عليه الصلاة والسلام، وأنا بحبك في الله يا محمد، ربنا يثبتنا ويثبتك. عشان تكون قوي يا شيخ محمد لازم تفعل بما تسمع. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاعمل يا محمد، اعمل بما تسمع. أبعت لك دلوقتي قائمة دروس وخطب اسمعها واعمل بما فيها حبيبي.